الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة إلى هذا الدرس ضمن دروس شرح القواعد الفقهية، مرحبين في بدئه بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا عليها. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا منصور بكم أيها الأحبة المستمعون وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند القاعدة 64. قال المصنف رحمه الله في القاعدة 65: القاعدة 65 وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه، وفيه الخلاف أيضا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القاعدة فيها شبه من القاعدة التي قبلها، لأن القاعدة التي قبلها كما تقدم من تصرف مثلا في مال غيره بعقد أو نحوه ثم تبين أنه كان قد أذن له، وهو حين التصرف يعتقد أنه لم يؤذن له كما تقدم في الأمثلة، فهو تصرف بعد الإذن لكن قبل العلم به. هذه القاعدة هو يتصرف في شيء يظن أنه لا يملكه ثم تبين أنه يملكه، وفيه الخلاف أيضا كما تقدم. مثاله مثلا لو باع ملك أبيه بغير إذنه ثم تبين أن أبوه قد مات، أو باع ملك أخيه ثم تبين أن أخاه قد مات وأنه قد ورث المال الذي باعه، وهو حين بيعه حين البيع يعتقد أنه مال أبيه أو مال أخيه، لكن تبين أنه الوارث للمال. في هذه الحال هل يصح هذا البيع بناء على أنه وقع العقد وهو موافق لما في نفس الأمر من جهة أنه مال كله، لكن أو لا يصح من جهة أنه في الظاهر مخالف لشروط البيع، وهو أنه في الظاهر لا يملكه وباع شيئا لا يملكه؟ الأظهر والله أعلم أنه كما تقدم في التفريع السابق في القاعدة السابقة فيما لو تصرف في مال غيره بعقد باع مال غيره ثم بعد ذلك يعني كما تقدم أراد أن يبيع مال غيره لمصلحة ثم تبين أنه أذن له، أو باعه كما تقدم أيضا وهو في الحقيقة لم يأذن له لكن رأى من المصلحة أن يبيع ماله. قلنا إنه أيضا ينطبق أو يتفرع على قاعدة أخرى وهي قاعدة وقف العقود، وأن العقود يمكن أن توقف وأنه تنفذ بحسب إمضاء أصحابها إذا رضوا بذلك. كذلك أيضا في مثل هذه القاعدة هي من باب أولى هذه الأمثلة في هذه القاعدة. فإذا باع مثلا ملك أخيه أو ملك أبيه وكان بيعه إياه على جهة المصلحة، يعني هذا هو يعني القيد الذي يكون ضابطا المسألة، على جهة المصلحة من جهة أنه أراد أن ينفع البائع وأراد أن ينفع المشتري وأراد أن ينفع صاحب الملك الذي باع له ذلك، ثم تبين أنه يملكه وهو قصده المصلحة في البيع. في هذه الحالة كما أننا نقول لو أمضاه على الصحيح من بعت له وهو في الحقيقة غاية الأمر أنك بعته بغير إذن، ففرقها عن القاعدة التي سبقت أنها مفروضة فيما إذا باعه وهو في الحقيقة لم يأذن له ولم يظهر ذلك. أما القاعدة التي قبل فهو باعه ثم تبين أنه وكله لكن لم يعلم بالتوكيل. ففي هذه المسألة فيما إذا باعه ثم تبين أنه مثلا قد مات صار المال له وهو مال كله، فهو في نفس الأمر موافق وقد باع شيئا يملكه. فعلى هذا نقول كما أننا نمضيه لو أنفذه من وكله مثلا أو من باع له وهو لم يأذن له فإنه من باب أولى أيضا إذا رضيه هو بذلك أو كان كما تقدم هو المالك له، فالصحيح أنه ينفذ، والأصل أن العقود فيها الصحة والأصل فيها السلامة، فنقول إنه عقد صحيح وفيه مصلحة للجميع، لكن لو باعه على جهة اللعب وليس فيه مصلحة هذا موضع نظر، من جهة أنه في الحقيقة متلاعب وهو هازل، هذا ينبني على، يمكن أن يفرع على مسألة الهازل في العقود، هل يصحح أو لا يصحح في عقود البيع، أو أنها تجرى أن تمضى عليه مثلا كما لو في تجرى في عقود في عقد النكاح وفي عقد الطلاق والرجعة، أو يقال لا إن عقود الهازل لا تنفذ. أما إذا أجرى العقد على جهة المصلحة فالأظهر هو نفوذ العقد، هذا هو الأقرب. ومن ذلك أيضا لو أنه من الأمثلة التي تدخل تحت هذه القاعدة، لو طلق امرأة يظنها أجنبية، قال امرأة واجهها أنت طالق، ظنها أنها أجنبية، ثم تبينت أنها زوجته التي طلقها، هل تطلق بناء على أن الطلاق وقع في ملكه، في ملك في التي يملك عليها النكاح وهي زوجته هذه، أو لا ينفذ من جهة أنه في الحقيقة يعتقد أن الطلاق في أجنبية؟ فيه قولان، منهم من قال إنه تطلق لأنه في الحقيقة أشار إليها وطلقها، وطلق هذه الأجنبية إما بصريح القول الواضح أو بصريح الإشارة من جهة أنه وقع الطلاق مثلا. وكذلك أيضا من جهة على قول من قال بعض العلم أن الصريح لا يحتاج إلى كناية، لا يحتاج إلى نية، الصريح لا يحتاج إلى نية، مثل ما لو طلق وهو أطلق الطلاق فإنه قالوا إن الصريح لا يحتاج إلى نية، قالوا كذلك أيضا لا يحتاج إلى نية. والقول الثاني أنها لا يطلق، وأنها لا تطلق لأنه في الحقيقة لم ينوي الطلاق ولم يوقع الطلاق ولم يريده، والرسول عليه قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا كما لو سبق لسانه بالطلاق وهو لم يريده مع أنه صريح الطلاق ومع ذلك لا يوقعه، فليس معنى ذلك أنه الصريح لا يقع مطلقا، لو وقعه صريحا وهو لم يريده فإن لا يقع. فتبين أن مرجع الأمر على الإرادة وهو في الحقيقة لم يريدها ولم يقصدها بالطلاق، غاية الأمر أنه أخطأ ولا يؤاخذ بخطأ في مثل هذا، فيكون هذا لاغيا ولا يقع، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. ومن ذلك أيضا لو أن إنسان اعتقد أنه مثلا أنه قال لإنسان أبرأتك من 100 ريال أو من 1000 ريال التي لي عليك، هو يعتقد المال عليه شيء، يعتقد أن ليس له عليه شيء، قال أبرأتك من 100 ريال أو 1000 ريال التي لي عليك، ثم تبين أنه يطلب 1000 ريال سلفها ونسيها، ثم قال جزاك الله خير، الله يجزاك خير أبرأتني، قالوا عن ماذا؟ قال على 1000 ريال سلفتني كذا، فتذكرها، قال لا أنا ما نويت، أنا ما دريت عن هذه 1000 ريال. في هذه الحال هل تبرأ ذمة المطلوب أو لا تبرأ ذمته؟ من جهة أنه في الحقيقة أبرأ بذلك، هل تبرأ أو لا تبرأ؟ فيه قولا، منهم قال يبرأ لأنه في الحقيقة أبرأ، والبراءة تأتي على الشيء الذي يعلمه والذي لا يعلمه. والقول الثاني لا تبرأ، لأنه في الحقيقة الذي أبرأه منه غير الشيء الذي في ذمته، الذي في ذمة الشيء والذي أبرأ فيه شيء، وهذا أظهر. لكن لو أنه قال إن كان لي في ذمتك 1000 ريال أو 100 ريال فأنت بريء أو قد أبرأتك، هذا واضح ما في إشكال، واضح أنه قد أبرأه، لأن علقه على موجود، على الوجود، على وجود الدين مثلا، ثم تبين أنه موجود، هذا يعني براءة معلقة على أمر، فهو كأنه يقول والله ما أدري، أنا أطلب كل ما أطلب، لكن إن كنت أطلب هذه 100 فأنت بريء، هذا واضح. أما إذا قال ذلك وهو لا يعلمها، فهو الحقيقة التي أبرأه منها غير التي في ذمتها في الحقيقة، والمسلمون في العقود والمعاملات مبنية على القصود على الصحيح، ولهذا نجري كثير من المعاملات وربما منعناها وربما تناجزناها بناء على القصد، وجعلنا القصد مثلا إما مصححا أو بضد ذلك مثلا. ومن ذلك أيضا من تصرف، من أمثلة أيضا توضح مثلا من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، مثلا امرأة المفقود كما يقولون، امرأة المفقود لو تزوجت مثلا يعني قبل المدة المعتبرة، سواء كان يعني هم طبعا مثلا فيها خلاف في المدة المعتبرة المفقود فيما إذا كان ظاهر السلامة أو كان غير ظاهر السلامة، خلاف كثير في مثل هذه مثلا، لكن الشأن أنها تزوجت قبل مضي المدة المعتبرة. مثلا لو كما هو المشهور عند الجمهور في أنه إذا غاب غيبة ظاهرها الهلاك، قالوا ينتظر مدة 4 سنوات، مدة 4 سنوات ثم بعد ذلك يحكم بموته، ثم تعتد المدة 14 أيام ثم بعد ذلك تتزوج. قال لو أنها الآن تزوجت قبل مضي المدة المعتبرة، مثلا بعد مضي 3 سنوات تزوجت، هو في الحقيقة الآن تزوجت قبل مضي المدة المعتبرة، فالأصل أنها لا زالت معتدة، لا زالت زوجة. فهل في هذه الحال ثم بعدما تزوجت ودخل بها زوجها تبين أن زوجها الأول قد مات قبل عقد النكاح هذا بسنة كاملة، يعني مدة يمكن أن تنقضي فيها العدة الوفاة، تبين أنه مات قبل مضي المدة قبل عقد النكاح بكم؟ بسنة. هل نقول النكاح صحيح اعتبارا بما في نفس الأمر، أو نقول النكاح صحيح بناء على من جهة أن الظاهر أنها تزوجت في الظاهر وفي جهة اعتقادها وهي في العدة؟ هذا موضوع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لمن يجعل المدة هذه يضربها بهذا القدر. منهم من قال يصح، ومنهم من قال لا يصح، ومن قال إنه لا يصح، قال أنها الآن في الحقيقة تزوجت ودخل بها زوجها، وهي لما دخل بها زوجها هذا في الحقيقة ليست ذات زوج وقد خرجت من العدة، فصححوا نكاحها. فهو مخرج على الخلاف في هذه المسألة، من جهة أنها يجد دخولها أنها تبينت أن لها أن تنكح في الحقيقة، يعني حال عقد النكاح وش كان لها؟ كان لها تنكح لو علمت. نعم، كان لها تنكح لو علمت ذلك، لكن وأنها تملك ماذا؟ عقد النكاح، لكن هي في الحقيقة ما علمت ذلك، لكن تبين بعد ذلك. هل نجري الأمر على الظاهر وأن الظاهر ذات زوج، أو نجري الأمر على النكاح على ما في نفس الأمر وأنها ليست ذات زوج وقد خرجت من العدة؟ على خلاف أيضا في هذه المسألة. نعم. القاعدة 66: لو تصرف مستندا إلى شيء ثم تبين خطأه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود، فهو نوعان: أحدهما أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحا أيضا فالتصرف صحيح، مثل أن يتطهر من حدث يظنه ريحا ثم تبين أنه نوم، أو يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي مفتوح للعطف على أن يتطهر، أو يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي ثم تبين أنه نجم آخر مسامته. نعم، هذه القاعدة، وهما لو تصرف المكلف مستندا إلى شيء يعني يصح الاستناد إليه لكن تبين خطأه فيه، هذا في الحقيقة يقول مصنف رحمه الله السبب ينظر في هذا السبب الثاني الذي اعتمد عليه، يقول وأن السبب المعتمد غيره، تبين أنه سبب آخر غير السبب الذي ظنه، يقول هو نوعان: أن يكون الاستناد أو السبب الآخر أيضا صحيح مثل السبب الذي استند إليه، لكن تبين سبب آخر وأنه استند إلى شيء آخر، مثل إنسان كان محدث لأنه نام وغلب عليه النوم أحدث بهذا، توضأ ثم نام وغلبه النوم، يكون محدثا بحدث ماذا؟ النوم، الناقض هو النوم. هو بعد ذلك بعد النوم بفترة نسي حدث النوم وأن الناقض هو النوم، توضأ بنية رفع الحدث يظنه ريح، يظن الذي نقض وضوءه ماذا؟ ريح. في هذه الحالة يقول المصنف رحمه الله الوضوء صحيح، يقول ولو أنه نسي ذاك الحدث وعزبت نيته عنه ما يؤثر، الوضوء صحيح ولا شيء في ذلك، لأن السند إذا سبب صحيح، ولأنه توضأ ناويا رفع الحدث. ولهذا نقول لو أنه توضأ بنية رفع الحدث مطلقا ما نوى سببا معينا أبدا فإن وضوءه صحيح. ولو أن إنسان عليه أحداث، عليه حدث ريح، حدث نوم، وأكل لحم الجزور مثلا، عليه عدة أحداث مثلا، ثم عزبت نيته عنه فتوضأ بنية رفع الحدث أو بنية استباحة الصلاة، لأن يعني الصلاة لا تستباح إلا بطهارة، فوضوءه صحيح. فكذلك من باب أولى إذا استحضر حدثا معينا هو ناقض للوضوء لكنه غير موجود، هو غير موجود الحق، لكنه في نفس الأمر سبب صحيح، ولو أنه توضأ له ولو أنه وقع فإنه يكون ناقض. فلهذا نقول وضوء صحيح كما تقدم في كلام المصنف. كذلك أيضا لو أنه استدل على القبلة بنجم يظنه الجدي ثم تبين أنه نجم آخر مشامته، هذا لأنه يستدل على عليها بالجدي وبغيره، فإذا مثلا ظن أن النجم الذي استند إليه هو الجدي ثم تبين أنه نجم آخر لكنه يستدل به على القبلة، هل نقول إن صلاة الصحيحة وإن استدلال الصحيح؟ نقول نعم، لأن استند إلى سبب صحيح ونجم آخر يستدل به على القبلة. وهذا كله على قول جمهور العلم الذين يقولون مشروعية النظر في مثل هذه في النجوم وقصد التعيين إليها، مع أن في كلام لأبي العباس رحمه الله بحث في مثل هذا، يعني ما معناه أن تكلف في تعلم المنازل وما أشبه ذلك والقصد إلى ذلك، هذا يعني التكلف أمر غير مشروع، وإنما المشروع هو معرفة الجهة ويكفي، معرفة الجهة ويكفي. فإذا كان استدلاله بالنجم لأجل معرفة الجهة كفى ولله الحمد. أما مثل تحديد عين القبلة فإن هذا غير مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، كذلك أيضا على قياسه أيضا من كان على غير قبلة أهل المدينة فكل قبلته تكون إما بين الشمال والجنوب، لأن المقصود هو الاتجاه إلى الجهة. لكن القصد من كلام مصنف رحمه الله هو التمثيل لهذه القاعدة، وأنه يكفي في ثبوت الحكم هو استناده إلى سبب صحيح، وإن كان الذي ظنه في الحقيقة يعني أو فات السبب الذي ظنه، لكنه بدل السبب صحيح يمكن أن يستند إليه. نعم. والثاني أن لا يكون ما ظنه مستندا صحيحا، مثل أن يشتري شيئا ويتصرف فيه ثم يتبين أن الشراء كان فاسدا وأنه ورث تلك العين. هذا القسم الثاني وهو عكس القسم الأول، وهو أن لا يكون ما ظنه مستند صحيح لكنه مستند فاسد أو لا يصح، مثل أن يشتري شيئا ويتصرف فيه. إنسان اشترى شيئا، اشتريت من وكيل أخيك مثلا مال هذه السيارة، ثم بعد شرائك والتصرف فيها تبين لك أن أخاك قد مات قبل أن تشتريها وأنت الذي ترثه وأنت ورثت تلك العين، كنت وارثا لتلك العين مثلا. في هذه الحالة نقول الشراء في الحقيقة وقع، يعني أنت في الحقيقة ماذا شريت؟ ما اشتريت مالك، والإنسان لا يمكن أن يشتري مال، ولا بد أن ينتقل المال من بائع، ومن البائع؟ يعني البائع والمشتري واحد مثل هذا، والعين مملوكة لشخص واحد، فلا يصح الإنسان أن يبيع من نفسه لنفسه مال نفسه. أما أن يبيع من نفسه لنفسه مثلا مال يعني وصي مثلا على صبي مثلا أو ما أشبه ذلك، لكن كونه يبيع نفسه من نفسه مال نفسه هذا لا يصح عبث. فالاستناد تبين إلى شيء لا يصح، وعلى هذا يكون هذا السبب لا يصح، ويكون البيع لا يثبت، ولو أنه والمال الذي دفعه فإنه يرجع إليه لأنه قد ملك العين قبل ذلك بالإرث. نعم. يقول الشيخ ذكر برجب وذكر صاحب الحاشية قال فإن قلنا في القاعدة الأولى بالصحة فهنا أولى، وإن قلنا بالبطلان فيحتمل هنا الصحة والمذهب هنا الصحة بلا ريب. ما معنى كلامه الرجل؟ كأنه والله أعلم يعني قصد يقول إن قلنا بالصحة فهنا أولى. إيه نعم، يعني مثل ما تقدم، مثل ما تقدم في القاعدة التي قبلها، إذا قيل مثلا هناك بالصحة وهو ما لو تصرف في مال غيره، في مال غيره بعقد، مثل ما تقدم إذا تصرف إنسان في مال غيره ثم تبين أن الغير قد وكل، هل يصح التصرف أو لا يصح التصرف؟ مثل ما تقدم على مبني على ماسك وقف العقود. والصحيح في مثل هذا قلنا أنه يصح لأن في مصلحة، ولأنه في مثل إذا قلنا أنه يصح التصرف في مثل هذا الشيء، وتصرف الآن هل هو في ماله ولا في مال غيره؟ مال. لا في مال غيره في القاعدة السابقة، في مال غيره، لكن وغير وكله هو أذن له، لكن هو يعلم ولا ما يعلم؟ ما يعلم. فتصرفه في الحقيقة في مال غيره، ويعتقد أن المال مال غيره، هو تصرف فضولي في هذه الحال. فإذا قلنا يقول إذا قلنا بالصحة في هذه مع أنه لا يملكه، من باب أولى فيما ظهر أنه مال نفسه، وأن أو أن التصرف وقع في ملكه، من باب أولى. هذا هو المعنى في مغفر. نعم حسن الله عليك. القاعدة 67: من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره، وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع، فهل يستحق الرجوع عليه ببدله أم لا؟ في المسألة وجهان ولها صور، منها لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد. نعم، هذه القاعدة في من استحق الرجوع بعين. لو أن إنسان باع إنسان سيارة مثلا، ثم بعد ذلك تبينت السيارة معيبة، في هذه الحالة له الرجوع بالعين هذه، من جهة أنها ترجع العين إما بزوال العيب مثلا، أو أخذ أرش العيب، أو مثلا استحق الرجوع بفسخ، كون العقد فسخ مثلا بسبب الأسباب. لكن هذا إذا كان قد رجع ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع، من يستحق الرجوع. ثم ذكر المصنف رحمه الله أمثلة توضح ذلك. لو أن إنسان باع عينا، لو باع إنسان سيارة، أو بعت إنسان كتاب، فتكت هذا الكتاب بعت إياه ب100 ريال، ثم بعد ذلك قلت للمشتري أنا لا أريد الثمن قد وهبته إياك، الثمن هبة لك لا أريده، تمت الهبة الآن، وقبض المشتري قبض الكتاب وأنت وهبته الثمن أو أبرأته منه، ثم بعد ذلك المشتري شاف الكتاب لقى فيه بياض، قال تعال بيني وبينك في مسألة الكتاب في بياض، وأنا أريد أرجع الكتاب لأنه عيب، فما دام عيب استحق الرجوع بالكتاب. صاحب السلعة استرجعها الآن لأنه بان بها عيب يوجب الرد، عيب لأن قصد عيب في عيوب توجب الرد وفي عيوب ما توجب الرد، لكن هذا إذا صار الكتاب مثلا أوجب الرد في مثل هذا، وأخذ واستلم كتابه مثلا في هذه الحال الآن لما رجع الكتاب قال مجتمع خالف، حين تخذت الكتاب أعطني الثمن أنا شاري منك بفلوس، قال أنا ما أخذت منك شيء، أنا برعتك كاش عليه منك، أنا رديتك كتاب واشتريت، نعم أنا أريد مالي، المال هذا عقد مستأنف، والفسخ الآن فسخ مستأنف، الآن ما لنا علاقة بما مضى، هذا مضى وانتهت الهبة الآن، وهذا كأنه شيء جديد ومستأنف، ففي هذه الحالة أنا أستأنف معك هذا الفسخ ولحق الرجوع. أليس بالأول قبل أن أرجع لك الكتاب أنا مستحق الكتاب ولا لا ومالي كله؟ فإذا استحققت الرجوع عليك لازمك أن تعطيني. هذا إذا جاء إلى إنسان يلزمه بهذا ماله حين يقول لا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون يعطيه المال. هذا على القول بماذا؟ بأنه له ذلك في المسألة، لكن له مخرج البائع لأنه محسن دائم المحسن عاقبته حسنة. دائم كان نذهب إلى إنسان يخصم بيننا، نذهب إلى طالب علم، ذهبوا إليه وبينوه القضية، قال القضية كذا وكذا، واشتريت كتاب ثم وهبته، ثم وهبني ثمن ثم وجدته في عيبا ثم أرجعت إليه، قال الحمد لله ما دام جرت عليه الحمد لله. قال أنا أريد المال، قال هذا محسن ومع المحسنين من سبيل، هذا وهب لك المال الآن، والهبة لا تضمن، الهبة لا تضمن الآن، هو في الحقيقة وما دام أنه وهب، لأنك في الحقيقة تريد أن تضمنه الهبة التي وهبه وهبك إياه، وعلى هذا لا يضمن على هذا القول، ويقال أنت بالخيار إن شئت أن تعيد هذه السلعة أو هذه العين من كتاب وغيره فلا بأس، وينتهي الأمر وينتهي العقد، وإلا بقيت لك السلعة وأنت مالك لها. هذا على هذه الصورة الأولى في مسألة ما لو باع عينا ثم وهب ثمن المشتري. نعم. ومنها لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه، كذلك أيضا لو تقايلا في العين، مثلا لو تبايع مثلا هذا الكتاب، نفس من الصورة، تبايع الكتاب، لما تبايع يقول ولو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها، الآن هو باع الكتاب ثم قال المال، قال البائع المال هبة لك أو أبرأتك أنت بريء من هذا المال، قال جزاك الله خير، ثم بعد ذلك المشتري له نظر في كتابه، لما أنه باع كتابه هو يظن عنده نسختين وصار ما عنده نسخة واحدة، رجع البيت ما لقى النسخة الثانية، قال أبا أرجع رفيجي لعله يقيلني، قال أنا أبعتك الكتاب وأظن عندي نسخة وصار ما عندي نسخة، أبيك تقيلني أرجع في نسختي، أرجع في النسخة هذه، قال ما يخالف الرحب والسعة خذ النسخة لكن عطني الثمن، قال أنا مبريك من الثمن أو وهبتك الثمن، قال لا مثل ما قال صاحبه الأول الصورة الأولى، مثل ما قال صاحبه الصورة الأولى، قال هذا شيء مستأنف والهبة قد انتهت، لكن نقول كما قلنا في الصورة الأولى إنها في الحقيقة هذه هبة وقد وهبه إياه، وفي الحقيقة لو أنه أعطاه المال وارد لا ضمنه الهبة التي وهبه إياها، وهي لا تضمن في مثل هذا، ثم أيضا هو محسن في مثل هذا، وهو قد تم البيع بينهما على هذه الصفة، فالأظهر والله أعلم أنه لا يلزمه مثل ما تقدم في الصورة قبلها. هل يستحسن فعله فعل العائد يعني البائع يعني هل يكون هل هو أن يعود في هبته ورد نهي؟ نعم لا هو لا يعود في هبته، هو يعود في الكتاب، هو ما عاد في الهبة. نعم. هو عاد في الكتاب، هو وهبه المال، هو الآن ثمن. هو ما قال عطني الثمن، هو متى يكون عايز في الهبة؟ إذا قال أعطني الثمن. نعم. أنا هذا ما يعد، لكن هو قال أعطني الكتاب أو أعطني في الكتاب. أحسن الله لك شيخنا، كيف يا شيخ أجريت الآن في الصورة الأولى والثانية من القاعدة هذه شيخ الهبة مجرى البيع، مع أن الأصل في العقد كان بيعا ولكن البائع سامح بثمنه أو وهب ثمن. نعم. فالعقد في الأصل هو بيع، فكيف نجري البيع كله بالهبة التي دخلت فيه أرضا أن الصورة كلها يا شيخ هبة؟ يعني قصدك يعني في يعني قصدك حينما طلب منه مخرج، حين طلب المشتري مثلا، حين طلب المشتري يعني حينما طلب يعني المال طلب منه المال، إيه لأنه هو طلب منه المال، لأنه يقول أنا أطلب مال الثمن، ثمن هذا الكتاب، ثمن هذه السيارة، أنا هذه السيارة لي أو الكتاب لي، تبين أنه معيب مثلا أردت الله، فهو الآن أنا أريد الثمن أنا مالك لها، وكونك مثلا أبرأتني أو هذا شيء آخر، فأنا أرجع في الشيء الذي أنت اللي تبين أنه معيب وأنا مستحق الرجوع فيه، هو الحقيقة قول قوي يعني، هو القول قوي، لكن على القول الثاني يكون أقرب وأظهر. نعم. سأذنكم شيخ عند الوقوف عند هذا الحد، ولكم إن شاء الله تعالى الصورة المتبقية في الدرس القادم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. كان معنا فضيلة الشيخ بن حسن بن عبد الله الزامل شارحنا معلقا لهذه القواعد، شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم، هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.